السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت، فلك الحمد على ما أعطيت. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، الجزء 30 يا جماعة، الجزء 30 آخر جزء من كتاب ربنا، وهو اللي فيه الصور، اللي أوائل الصور اللي نزلت في القرآن الكريم، الجزء 30. يا ترى يعني كلنا معظم الصلاة بتاعتنا من الجزء 30، معظم الصلاة بتاعتنا من صور الجزء 30، ومع ذلك في ناس معتقدة ان الصور بتاعت الجزء 30 يعني عادي، يعني ايه اللي في صورة المعون مثلا، ايه اللي في صورة القارعة مثلا، يعني عادي الصور زي بعضها. ما هو مش غير ان جزء 30 36 صورة، مش متخيل ان 36 صورة جم في 20 صفحة ورا بعض، وهيبقى في بينهم ترابط. يا جماعة، ترتيب الصور ترتيب توقيفي، واسماء الصور القرآنية اسماء توقيفية، يعني ده دين، ان الصورة دي بعد الصورة دي والصورة دي قبل الصورة دي، ده دين، ده شرع النبي عليه الصلاة والسلام رتبها كده عليه الصلاة والسلام. يبقى لازم نفهم ان في حكمة بالغة. طب 36 صورة ورا بعض، صور قصيرة ورا بعض ورا بعض ورا بعض، يا ترى الترابط اللي بينها ايه؟ ويا ترى عشان نقدر نعيش مع صور الجزء 30 واحنا بنصلي باذن الله، يا ترى مواضيع الصور ايه؟ غير ان الجزء 30 يعني الجزء 30 يا جماعة الايات بتاعته سريعة جدا، يعني عما يتساءلون آية، عن النبأ العظيم آية، الذي هم فيه مختلفون آية، كلا سيعلمون آية، ثم كلا سيعلمون آية. يبقى الايات بتاعته سريعة جدا. ليه؟ الجزء 30 يا اخوانا بيتعامل مع مين؟ عشان تفهم الجزء 30 ليه بهذا النمط لازم تفهم هو بيتعامل مع مين. الجزء 30 ده اللي كان نازل، يعني والصحابة ما كانوش لسه صحابة، ده كانوا لسه كفار، ده كانوا لسه مشركين، ده كان لسه المجتمع معلق الرايات الحمر على بيوت الخانة والعياذ بالله، مجتمع عايش على الحرام، مجتمع كله زنا وقتل، مجتمع كله عدوان على المجتمعات الاخرى، مجتمع كله اوثان. يبقى الجزء 30 ده نازل لناس ضيعة، ناس ضيعة. يعني الجزء 30 ده يا جماعة عارفين اللي يقولك ده ولد من جديد، ده ولد ثانية، يبقى الجزء 30 ده المولودون ثانية، يعني انسان بيتولد من جديد. عارفين نهر الحياة اللي على باب الجنة، اللي دخلوا جهنم الاول يغتسلوا فيه فينبتون مرة اخرى ثم يدخلوا الجنة، الجزء 30 ده نهر الحياة، اللي بعد ما ناس زنت وسرقت وقتلت وكلت حرام وسجدت لمناوة هبل، ازاي يتحولوا الصحابة، ازاي يتحولوا الفاتح العالم. دي كانت مهمة الجزء 30، عشان نعرف يا اخوانا ان الجزء ده غير في حياة ناس قد ايه، خلى ناس تحولوا من مشركين الى فاتحين للعالم قد ايه، عشان نعرف قوة الجزء 30 وخطورة الجزء 30. لمين الجزء 30؟ من اول مشهد فيه في سورة النبأ عما يتساءلون، ناس قاعدة مستغربة جدا، اتنين شباب قاعدين على الشات وبيقولوا ايه ده، ايه الكلام العجيب اللي حصل ده، اتنين في برنامج توك شو عاملين مناقشة بينهم وبين بعض وقاعدين يقولوا ده ظاهرة غير مفهومة ولا حد عارف يفسرها، الناس على القهاوي والكافيهات بتتكلم، الناس في الوظائف بتتكلم، الشباب ماشي يتناقش مع بعضه، في ايه؟ عما يتساءلون، المجتمع كله محتار ليه؟ عن النبأ العظيم، عن يوم القيامة. تخيل، تخيل لما مجتمع يوصل لدرجة ان الحقائق اللي زي الشمس في السماء بقى مفيش حد مصدقها ولا حد مستوعبها ولا حد قادر يستوعب ان دي ممكن تكون حقائق. الجزء 30 يا اخوانا يعني جزء في غاية الخطورة في غاية الاهمية، عايزين نتكلم عنه كده، نمسك صورة صورة كده. يعني ايه؟ يعني انت بتلاقي الصورة ممكن في كلمتين تدرك الصورة بتتكلم عن ايه، او الموضوع بتاعها ايه، او الخطورة بتاعتها ايه، او الترابط بينها وبين اللي قبلها، او بينها وبين اللي بعدها ايه. يعني سورة النبأ عما يتساءلون عن النبأ العظيم اللي هو يوم القيامة، مش مصدقين ان ربنا يقدر يبعث الناس، مش مصدقين ان ربنا يقدر بعد ما البني ادمين بقوا تراب انه يرتب ذرات التراب في شكل اجساد مرة اخرى وفي شكل جوارح مرة تانية. فربنا بيقول لهم الم نجعل الارض مهادة، انتوا ما بتشوفوش، والجبال اوتادا، بصوا كده، بصوا الجبال دي اتخلقت ازاي، وخلقناكم ازواجا، بصوا الذكور والاناث وانواع البشر وانماط البشر اتخلقت ازاي، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا، بصوا للليل والنهار، بصوا لطبائع البشر، بصوا للحياة، بصوا لكل مفردة من مفردات الحياة، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وجعلنا سراجا وهاجا، بصوا للشمس، بصوا للسماوات، وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. كأن اول سورة النبأ بيقول لك لا يجب ان يذكرك كل شيء بالله، فلا تنسى الله حين تذكر اي شيء. اول الجزء 30 بيقول لك بص لكل حاجة حواليك، كل حاجة حواليك بتشير الى جلال الله، مراتك اللي جنبك في البيت، الليل اللي دخل عليك، النهار اللي جاي يطلع، الناس اللي ماشية في الشارع، النوم اللي بتنامه، السحاب، الشمس، السماء، كل حاجة، الجبال، الارض، كل حاجة بتذكرك بالله، فلا تنساه حين تذكر اي شيء. يبقى من اولها جرعة يقين، لازم الانسان يتعلم اليقين. ما كانش متوقع ابدا يا جماعة ان الجزء 30 يتكلم عن التدبر في خلق الله. التدبر في خلق الله، مين اللي بيعبد العبادة دي؟ يعني ممكن يكون في اللحظة اللي احنا فيها الوقت ديت المنصورة من اولها لاخرها واحد مثلا اللي بيتدبر في خلق الله الوقت، مين اللي بيعمل العبادة العظيمة دي؟ الجزء 30 يا جماعة ما بيقولكش اوتر قبل ما تنام، الجزء 30 ما بيقولكش صلي ركعتين الضحى في اليوم، الجزء 30 ما بيطلبش منك مطالب بسيطة، الجزء 30 ده الجزء اللي هيربي قادة العالم، ده الجزء اللي هيربي فاتح الكرة الارضية. عشان كده الجزء ده ما بيتكلمش عن حاجات بسيطة، الجزء ده بيقولك فلا اقتحم العقبة. يعني ايه فلا اقتحم العقبة؟ الانسان اللي بيقتحم، الانسان اللي بيتقحم اي شيء في الواقع عشان دين ربنا. الجزء 30 بيقولك انه لقول فاصل، بيقولك افصل، خد قرار، حدد الوجهة بتاعتك، اوعى تعيش مذبذب في حياتك. الجزء 30 بيقولك فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى. ابو بكر الصديق اللي طلع في وسط الليل بتاع الجاهلية وعمل افعال بطولية خلت الصحابة كلهم يقتدوا بيه. الجزء 30 بيقولك تدبر في خلق الله. الجزء 30 بيقولك اقف في وش فرعون وقول كلمة الحق. الجزء 30 بيتكلم عن معاني عالية قوي قوي قوي في الدين، رغم ان المتوقع ان احنا بنكلم ناس في الاول تعالى يا حبيبي بنطبطب عليك، طب برافو لو انت صليت ركعتين. يعني بعض الناس لما تكون واحدة كشف شعرها، برافو لو انت عرفت تلبسي اشارب صغير، بعد كده الاشارب يطول شوية، بعد كده التونيك يبقى تيير، والتيير يبقى عباية، والعباية، برافو لو عرفت انك انت تصلي. انما الجزء 30 اخوانا ما بينشنش على كده، الجزء 30 ده بيربى ببكر وعمر، الجزء 30 ده هيصنع الناس اللي هيغيروا الكرة الارضية، فما بيتكلمش كده خالص، ده بيتكلم عن البطولات العليا. عشان من اولها لازم تتربى على علو الهمة. في ناس بتخطئ في التربية وتظن ان اللي داخل الجامع جديد خليه يفهم بالتدريج وخليه، انما الجزء 30 بيقولك ارفع افق الناس، ارفع همة الناس، فهم الناس الافاق العليا للدين. عشان كده من اولها الم نجعل الارض والجبال وانزلنا من المعصرات، وكل ده شواهد يقين. ثم ان يوم الفصل كان ميقاتا، ان جهنم كانت مرصادا، ان للمتقين مفازا، ان تفيد اليقين. يبقى كأن لما تدبرت في الكون عرفت ربنا قادر قد ايه، فوصلت لليقين بعد كده في الدين. يبقى التدبر في الخلق هو اللي بيوصل لليقين، اللي عايز قلبه يبقى حقائق الدين جواه حقائق مسلمة يتدبر في خلق الله ويشوف هيوصل ليقين شكله ايه. ان يوم الفصل كان ميقاتا، ان بقى في يقين في يوم القيامة، ان جهنم كانت مرصادة بقى في يقين في النار، ان للمتقين مفازة بقى في يقين في الجنة. يبقى من اولها كده التشكيل في بداية الجزء الثلاثين على علو اليقين، على علو اليقين ان يوم الفصل كان ميقاتا. طبعا ده كلام مرعب جدا اخواني، ان يوم الفصل ده ناس هتروح جنة وناس هتترمي في جنة، كان ده موضوع خلاص قصة خلصت ميقاتا. عارف لما نظبط ستوب ووتش الكون ده كله مظبوط على ستوب ووتش، اول ما هيوصل للحظة الصفر يوم القيامة هيقوم بدون ما اي انسان يدرى ولا يستطيع ان يتوقع. يوم ينفخ في الصور فتأتون افواج، التفويج، الناس وهي بتتوزع بقى مجموعات في ارض الحشر، وفتحت السماء فكانت ابواب مليارات الملائكة وهي نازلة من السماء، وسيرت الجبال فكانت سرابة الارض وهي مفتوحة، والمليارات من البشر شايفين بعض ومفيش حد لاقي اي ملجأ يستخبى فيه. ان جهنم كانت مرصادة، عارف الرصد، عارف هيئة الارصاد، عارف اللي واقف من على برج مراقبة يرصد حد معين، جهنم معاها لستة باسماء اللي هيعذبوا فيها بالصوت والصورة والمواصفات، وجهنم ليها ارصاد بترصد الناس من هم طالعين من تحت التراب، ولما بترصد حد ممكن تقصفه بلسان من اللهب. ان جهنم الفاظ مرعبة، يعني ايات قصيرة ولكن قوية جدا، قوية جدا. ان جهنم كانت مرصادة للطاغين مآبة لابثين فيها احقابة، مدة الحكم عليهم في السجن، يعني كان يقولك الحقبة الجراثية والحقبة اللي مش عارف الايه في الاحياء، الحقبة في اللغة العلمية كذا مليون سنة، الحقبة الواحدة في اللغة العلمية الدنيوية كعدة ملايين من السنين، لابثين فيها احقابة. طب وبعد الاحقابة هيطلعوا يا رب، فذوقوا فلن نزيدكم الا عذاب، ده اسمه عذاب التيئيس. يعني واحد يقول له مثلا ايه هتتسجن شهر، وبعد الشهر يجيبه خلاص هطلع كمان شهر، وبعد الشهر يجيبه ايه هطلع خدوه بقى كمان 3 شهور، ده اسمه عذاب التيئيس، انه يوصله في الاخر انه ما عندوش امل انه يخرج، وهو اشد من العذاب المادي، ده عذاب نفسي اشد من عذاب النار المادي نفسها. لا يذوقون فيها بردا ولا شربا، لا يذوقون نوعية التعذيب وصلت لدرجة ايه، الا حميما وغصاقا. الحميم النار المولعة، والغصاق التلج اللي بيحرق من كتر انخفاض درجة حرارته. انتوا عارفين الوقت في الجراحة يقولك الكي بالتبريد، الكي بالايه بالتبريد، الكي هو التبريد بيكوي زي المكوى بالظبط، قالك الجلد التلج بيحرق زيه زي النار، لما تنخفض درجة حرارته جدا يبقى حامي على الجسم. عشان كده جهنم بيعذب فيها اهلها والعياذ بالله بان هي تبقى مولعة نار وبعد كده تبقى جليد، يعني كأن جهنم فيها صيف وشتاء، والجليد عذاب اشد من عذاب النار والعياذ بالله. جزاء وفاقا، يعني ايه جزاء وفاقا؟ وفق ما فعلوه، يعني واحنا ماشيين في جزء 30 يا جماعة هنلاقي كل حاجة جزاء من جنس العمل. فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا. بعد كده بقى ان للمتقين مفازة، المفازة اصلا اللي هي الصحراء، الصحراء المهلكة، امال سموها مفازة ليه؟ قال لك تيمن ان اللي هيدخل فيها ان شاء الله هيفوز ويخرج. فتخيل المؤمن هو ماشي في طريق صعب جدا والناس كلها فاكراه ماشي في صحراء مهلكة وهيبقى غريب في الدنيا، وبعد كده يلاقي الطريق ده كان هو الطريق الوحيد للنجاة، ساعتها يبقى فرحته في الدار الاخرة شكلها ايه؟ يوم يقوم الروح والملائكة صفا، لحظة بعث الملائكة عشان تستنى البشر، لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، ذلك اليوم الحق. يعني في ايام كتير قوي الناس خايفة منها، الناس خايفة، يعني ممكن واحد يكون مثلا عامل تحليل وخايف من يوم النتيجة، ممكن واحد مثلا يكون مستني يوم ما ياخد مكافأة ولا علاوة ولا تخرج، فربنا بيقول ده اليوم اللي يستحق ان الناس تستناه، ده اليوم اللي بحقه حقيقي. الناس قاعدة تتفاعل مع احداث بسيطة في الدنيا، افراح بسيطة واحزان بسيطة، وهي مش يعني ممكن شاب مستني يوم فرحه، كأن الآية بتقول له استنى يوم القيامة، لان افراح القيامة اعظم من اي افراح، واخطار القيامة اعظم من اي اخطار، فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا. شوف طريق بقى، إنا أنذرناكم عذابا قريبا، ياللي ما انتش مصدق قريب أوي هتشوف، ياللي ما انتش مصدقين قريب أوي هتشوفه، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. وآخر مشهد تختم فيه سورة النبأ، آخر مشهد تختم به سورة النبأ، مشهد لما الكلاب والحمير ربنا يقول لها كوني ترابا، ويقف الكفار هيموتوا من الحسرة يتمنوا لو كانوا كلاب يوم القيامة، ويقول الكافر يا ليتني ايه كنت ترابا. يا ليتني كنت ترابا. يبقى سورة النبأ، كلمة النبأ في اللغة يا جماعة معناها الخبر الذي يصرف عما سواه من الاخبار. يعني الخبر اللي لما تسمعه تنسى اي حاجة تانية جنبه. المفروض ان الانسان ينشغل بالقيامة انشغال لا يسمح ان هو اصلا يفكر في حاجة تانية. سورة النازعات بتتكلم عن مشهد خروج روح ومشهد خروج روح، والنازعات غرقة ملايكة بتخرج روح، والناشطات نشطة ملايكة برضو بتخرج روح، ولكن الملائكة الاولانية بتغرق في النزع، بتنزعها من كل عرق وعصب. تخيلوا واحد دكتور السنان بينزع درس، طب تخيلوا لو دكتور السنان ما ادالوش حقنة بنج بيبقى الالم شكله ايه؟ طب تخيل بقى مش درس بيتنزع، ده روح بتتنزع من كل عرق وعصب وخلية، يبقى الالم شكله ايه؟ يبقى ده المشهد الاول، يبقى ده مشهد اللي بيشدد عليه في خروج الروح. والناشطات نشطة، الملائكة اللي بتخرج الروح تسيل كما تسيل القطرة في قمة الخفة والنشاط. انت عايز تبقى ده ولا عايز تبقى ده؟ يوم ترجف الراجفة الصعقة الاولى، تتبعها الرادفة الصعقة الثانية، فانما هي زجرة واحدة فاذا هم ايه؟ بالساهرة. الساهرة اللي لما الارض دي تبدل، الساهرة دي الارض اللي بيصهر عليها الناس 50,000 سنة للحساب، 50,000 سنة بلا نوم. يعني اللي ما نمشي فينا بالليل مستني ان بس جلسة الضحى تخلص عشان يحط دماغه عشان ينام. انت متخيل بقى بني ادم يقعد 50,000 سنة بلا نوم فاذا هم بالايه؟ بالساهرة. يبقى برضو يا جماعة لاحظنا حاجة، لاحظنا ان سورة النبأ بتتكلم عن ايه؟ يوم القيامة. لاحظنا ان سورة النازعات بتتكلم عن ايه؟ فاذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الانسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. واما بتتكلم عن يوم القيامة. طب تقلب تلاقي سورة عبس بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره. فاذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ ووجوه. يبقى وشوش وشوش، شكل ده وشكل ده برضو يوم القيامة. طب الصورة الرابعة بتتكلم عن ايه بقى؟ بالتأكيد في موضوع جديد بقى غير يوم القيامة. صورة التكوير، اذا الشمس كورت، النجوم انكدرت، الجبال سيرت، العشار عطلت، البحار سجرت، النفوس زوجت، الموؤودة سئلت، السماء قشطت، الجنة ازلفت، الجحيم سعرت. تتكلم عن يوم القيامة. هو ايه ده؟ هو الجزء الثلاثين مفهوش غير يوم القيامة؟ طب الصورة الخامسة بقى بالتأكيد في موضوع جديد، السماء انفطرت، الكواكب انتفرت، البحار فجرت، القبور بعثرت، يوم القيامة. طب سورة المطففين، ويل للمطففين امتى؟ الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم القيامة. وفي يا جماعة هو الجزء ده ماله؟ بعد كده السورة اللي بعد كده السبعة سورة الانشقاق، السماء انشقت، الارض مدت، القت ما فيها وتخلت، ايه ده؟ برضو يوم القيامة. طب سورة البروج بقى بالتأكيد في موضوع جديد، والسماء ذات البروج واليوم الموعود، واليوم الموعود وشاهد ومشهود، برضو بتتكلم عن يوم القيامة. طب امال، طب وبعدين يا اخوانا هو الجزء الثلاثين ماله؟ هو في ايه؟ اقعد قلب كده في الجزء الثلاثين، الغاشية، هل اتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، وجوه يومئذ ناعمة. طب امال سورة الفجر بتتكلم عن ايه؟ كلا اذا دكت الارض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، برضو يوم القيامة. امال يا جماعة هو فيه يا اخوانا؟ قلب في الجزء الثلاثين كده سورة القارعة، يوم القيامة. قلب في الجزء الثلاثين التكاثر، الموت، الزلزلة، يوم القيامة، الهمزة، النار. هو في ايه؟ الجزء الثلاثين ماله؟ عرفتوا يا اخوانا ربنا رب الصحابة ازاي؟ عرفتم الخاصية اللي بيتميز بها الجزء الثلاثين عن القرآن كله؟ الجزء الثلاثين ده زلزال، زلزال بالكلام. وحتى الكلام عن النار في الجزء الثلاثين قليل جدا، الكلام عن القبر في الجزء الثلاثين يعني مش قليل بس برضو مش كتير، انما الكلام عن يوم القيامة اكتساح من اول الجزء لاخره. طب ليه؟ لان يعني ممكن واحد يسمع الجنة يسمع النار، انما فكرة 50,000 سنة هتقف ما بين بعث، ما بين حشر، ما بين ارض محشر، ما بين صراط، ما بين ميزان، ما بين عرض على الله، ما بين قنطرة، ما بين المنظر يوم القيامة 50,000 سنة، ما بين تطاير صحف، ما بين ملائكة، 50,000 سنة عطش، حر، عراه حفاه، عراه تفويج الناس، تصنيف الناس. يوم القيامة فعلا قضية مرعبة للي هيعيش معاه، اللي هيسلم قلبه للتفاعل مع قضية يوم القيامة هيعرف يوم القيامة ده معنى تغيير قد ايه. بتعيش في الدنيا 50 سنة هتتحاسب عليهم في 50,000 سنة. لو واحد واقف في بدروم عمارة 7 ادوار والسبع ادوار فجأة وقعوا عليه هيبقى شكله ايه؟ طب متخيل بقى ان واحد 7 سماوات بيقعوا عليه، مش 7 ادوار بيقعوا عليه، 7 سماوات بيقعوا عليه. اذا السماء انشقت، اذا السماء انفطرت، اذا الكواكب انتفرت. يعني القضية قضية ان يعني كلام الجزء 30 عن الدار عن يوم القيامة تحديدا بيفهمنا ان اللي عايز يدخل الدين دخله صح لازم يتعرض لشحنة عالية جدا من التفاعل مع قضية يوم القيامة. بعد كده بتيجي سورة عبث. سورة عبث نصين، النصين يعني ممكن تتخيل ان ده موضوع وده موضوع. النص الاول عبس وتولى. مين اللي عبس؟ النبي. قال له عليه الصلاة والسلام ربنا بينوم النبي، بينوم النبي عشان انشاءه الاعمى. طب يا رب هو يعني ابن ام مكتوم ما شافش النبي اصلا، يعني يا رب انت بتوصف شكل وش النبي، ابن ام مكتوم اصلا اعمى ما شافش النبي، طب يا رب لماذا تذكر هذا؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي اوعى تنسى قيمة الناس اللي معاك، اوعى تنسى قيمة التربية، اوعى تنشغل بالدعوة وانقاذ الناس من النار وانقاذ الشباب الغير ملتزم وانقاذ المجتمع اللي بعيد عن الدين وانقاذ. اوعى تتشغل بدول عن اللي دخل الجامع، عن اللي التزم ودخل الجامع. اوعى تتشغل بالدعوة عن التربية. عشان كده الجزء الاولاني عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى. انت مش وظيفتك ان الدين ينتصر، انت وظيفتك اللي دخلك الجامعة ده مسؤولية في رقبتك، اللي جه لحد عندك ده مسؤولية في رقبتك. هو بقى وزير، هو غفير، هو ملياردير، هو فقير، هو موهوب، هو ما عندوش مواهب، مالكش دعوة يا ايها الداعية. انت ما بتختارش، ربنا اللي بيختار مين اللي يدخله بيته. اللي بيدخل لك جوه لازم تهتم بتربيته. طب والنص الثاني من سورة عبث، النص الثاني من سورة عبث، قتل الانسان ما اكفره. قال لا ده احنا بنتكلم في قضية تانية خالص، احنا رجعنا للدعوة الى الله بقى، رجعنا للكلام مع غير المسلمين، للكلام عن مع المعارضين الجاحدين. قتل الانسان ما اكفره، من اي شيء خلقه. انتوا بتتنططوا على ايه؟ انتوا بتتكبروا على ايه؟ انتوا مش فاكرين انتوا كنتوا ايه ولا ايه؟ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. انت مش فاكر انت خرجت ازاي للدنيا دي اصلا ولا ايه؟ انت ما انتش فاكر انت كنت ايه وخرجت للدنيا دي ازاي؟ انت ما انتش فاكر. افتكر حقيقتك، افتكر حقارة اصلك يا ايها الانسان. ثم اذا شاء انشره ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره. افتكر قدرة الله عليك. وقت ما يقولك موت بتموت، ابعث بتبعث، كلا لما يقضي ما امر. افتكر تقصيرك في حق الله. انت عملت ايه من اللي طلب منك؟ انت مالك يعني يا ما هنا يا ما هناك كده؟ عملت ايه من مراد ربنا اصلا؟ فلينظر الانسان الى طعامه. انا صببنا الماء صبا، صببنا دي تحس ان المية نازلة بتتصب صب من السماء. يعني تخيلوا 7 مليار بني ادم كل يوم عايزين فطار وغدا وعشاء، متخيلين؟ يعني يوميا في 21 مليار وجبة ربنا بيخلقهم للبني ادمين. تخيلوا كم طن فاكهة بيتاكل كل يوم، كم طن لحمة بيتاكل كل يوم، كم طن حبوب وبقوليات بيتاكل كل يوم، كم طن خضار بيتاكل كل يوم. متخيلين كام طن مطر بينزل على الارض يوميا؟ متخيلين البشر دول؟ انت عارف ده واحد عنده 15 عيل فيحط لهم قدرة فول ينسفوها، يحط لهم كرنب لحمة ينسفوه، يدبح لهم عجل ويحطه يفرموه، ففي الاخر بيقولهم ده انتوا وحوش، انتوا مش حاسين انتوا بتاكلوا ايه. انا صببنا الماء صب، انتوا مش حاسين، انتوا مش حاسين انتوا قاعدين تاكلوا قد ايه ولا. يبقى افتكر نعمة ربنا عليك، افتكر ربنا عامل لك ايه سبحانه وتعالى. طب يا جماعة قتل الانسان وما اكفره دي قضية الدعوة، دعوة المعارضين، انما عبس وتولى دي قضية التربية، ده قضية تربية اللي دخلوا الجامع فعلا. ربنا ذكر في السورة التربية قبل الدعوة، يبقى اذا لازم يبقى فيه تربية ناجحة عشان يبقى فيه دعوة ناجحة. يعني الداعية اللي بيستعجل وينزل للناس قبل ما يربي رجالة تشيل الدين معاه، هو هينزل وهيموت نفسه في الاخر هيلاقي نفسه مش قادر يغير ومش قادر يشيل، في حين ان الدين ده ما بيشيلوش غير جماعة، الدين ده ما بيشيلوش غير ايدين متكاتفة مع بعض، الدين ده ما بيشيلوش غير ناس حاطة ايديها في ايدين بعض، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله مع الايه، يد الله مع الجماعة، الناس اللي بتجتمع على طاعة ربنا هي ديت اللي ربنا سبحانه وتعالى بيمدها بمدد من عنده سبحانه وتعالى. امال سورة التكوير بقى بتتكلم عن ايه؟ اذا الشمس كورت، واذا يعني ايه الرابط ما بين يا جماعة ان الشمس يعني ايه تكور؟ خلاص الشمس اتطفت يعني ما عادش في نهار، خلاص الكرة الارضية ظلمت، واذا النجوم انكدرت ده ما عادش في معالم كمان، يعني ده حتى السماء بالليل في النجوم ما عادش، ما انتش عارف فوق من تحت، واذا الجبال سيرت، يعني متخيل كده، انت متخيل مثلا انت نايم في بيتك صحيت الساعة 2 بالليل والدنيا ضلمة وانت لوحدك، ما انت يوم القيامة طالع من تحت التراب لوحدك، فانت صاحي والدنيا ضلمة ما انتش عارف فوق من تحت اصلا، وبعد كده الجبال بتصير وتنسف، وبعد كده المنظر منظر رعب يا جماعة، يعني المشهد عذاب الرعب يوم القيامة، واذا العشار عطلت، الدنيا ما عادش حد بيبصلها اصلا، واذا الوحوش حشرت، متخيل اسد بيجري من تحت رجليك، وفهد بيجري من جنبك، ونمر بيجري قدامك، واذا الموؤودة سئلت باي ذنب قتلت، انت متخيل ان جنين عنده ساعة ولا ساعتين واتقتل بيسأل باي ذنب قتل، اذا كان ده بيتسأل امال انا هيحصل فيا ايه، واذا الصحف نشرت، يا نهار ابيض الفضايح كلها انت هتتحاسب على دي دلوقتي، واذا السماء قشطت، القبة السرقاء دي راحت ونزلت مليارات الملائكة، واذا الجحيم سعرت، المسرح بتاع الاحداث بيتجهز، واذا الجنة ازلفت، علمت نفس ما احضرت. يبقى ايه الرابط ما بين كل المشاهد دي؟ الرابط هو الرعب يا جماعة، الرابط هو مدى الفزع، عشان كده ربنا سماه يوم الفزع الاكبر، يوم تخيل ان كل ده واحد طلع من تحت التراب، يعني واحد طلع فجأة لقى المنظر كده، انت متخيل، عشان كده يوم الرعب، مين اللي ربنا هينجيه بقى؟ ففي النهاية ربنا بيقول لك علمت نفس ما احضرت، يعني ايه؟ انت ممكن تكلم واحدة متبرجة دلوقتي، حرام عليكي كده غلط، تقول غلط ليه؟ والحرام في اللي انا بعمله ده ايه؟ واحد قاعد يسمع اغاني وكليبات وهو في اف كده حرام، ومين اللي قال كده؟ ويقعد يدخلك في حواري جوه حواري، يوم القيامة اول ما يشوف المنظر ده علمت نفس ما احضرت، حدش هيجادل، كله عارف الصح من الغلط، بس كله بيتبع هواه. السورة الانفطار، اذا السماء انفطرت، تخيل السماء دي لما تتفطر من بعضها، واذا الكواكب انتفرت، يعني انفجارات كونية مهولة حوالين الارض، واذا البحار فجرت، وكمان انفجارات ارضية مهولة، واذا البحار فجرت، يعني تفجيرات من فوق وتفجيرات من تحت، واذا القبور بعثرت، القبور نفسها، ما هو احنا دلوقتي 7 مليار بني ادم، يعني من ايام ادم لحد يوم القيامة قول حوالي 200 300 مليار بني ادم، غير 200 300 مليار جن، غير الوحوش، فانت متخيل الملائكة بتطلع البني ادمين بتحت التراب، وهي قاعدة تطلع الناس بحيث لا يغادر ولا بني ادم، علمت نفس ما قدمت واخرت، نفس القضية برضو يا جماعة. بعد كده تيجي سورة المطففين، سورة المطففين بتتكلم عن الناس اللي موازينها كانت غلط في الدنيا، ما هو التطفيف ان انسان ميزانه غلط، بس احنا بناخدها على الغش التجاري بس، ان كيلو اللبن يبقى 900 جرام، ورقة اللحمة ولا يعمل حاجة في الميزان بحيث انه يتقل الكفة اللي فيها اللحمة، يعني الحركات بتاعت الغش التجاري والتطفيف دي، انما سورة المطففين بتقولك ان الموازين البايظة مش بس في التجارة، في ناس عندها ميزان الدنيا والاخرة بايظ، في ناس عندها ميزان قدر الخالق والمخلوق، الميزان المقادير عندها بايظة، ما هيش عارفة الظبط، مش عارفة الفرق بين المخلوق والخالق، مش عارفة الفرق بين الدنيا والاخرة، مش عارفة الفرق بين الاسباب والاعمال، بين الاسباب الدنيوية والاعمال الصالحة، ما هيش عارفة. فصورة المطففين بتتكلم في اللي افسد الموازين، في اللي افسد القيم، ويوم القيامة بيحصل له ايه في النهاية؟ يعني بصورة المطففين بتهدد بتهديد رهيب، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا انهم عن ربهم يومئذ ايه لمحجوبون، يبقى لما ران على القلوب، القلوب غلفت بالمعصية فحجبوا عن الله، يعني كأن معاصيك بتاعت الدنيا دي هتبقى حجاب بينك وبين ربنا يوم القيامة، والعياذ بالله. ان لم يتب الانسان منها، تيجي سورة الانشقاق امتداد برضو للكلام عن يوم القيامة، اذا السماء انشقت واذنت لربها وايه حقت، يعني ايه حقت بقى؟ واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وايه، هو الانسان يا جماعة متقالوا ان النجوم دي خدامين عنده عشان سواد عينيه, ومتقالوا ان الجبال والسحاب والمطر وكل ده خدامين عنده عشان سواد عينيه. هو مش واخد باله ان هو عامل زي يعني اب ادى لابنه, خد يا حبيبي المفتاح ده, مفتاح عربية وده مفتاح شقة مخصوص ليك, وده يا حبيب قلبي مفتاح مش عارف ده كارت الفيزا عشان تسحب رصيد زي ما انت عايز. فالواد لما لبخ ابوه في لحظة قال له ايه, هات يا حبيبي كل اللي معاك ده, بقى هات لي المفاتيح ده, ايه خد كل الحاجات اللي كانت تحت ايديه. فيوم القيامة يا جماعة, هو ايه يوم القيامة؟ يوم القيامة ان كل اللي ربنا كان عامله خدامين ليك نزع منه التسخير, واذنت لربها وايه وحقت حقت, ديت حاجة كانت لمهلة معينة تحت امرك, انما استحق عودتها الى ملكها الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. فكل حاجة رجعت لربنا وكل حاجة اتقلبت على الانسان. ف يعني سورة الانشقاق, بعد كده سورة البروج. هنبدأ بقى نتكلم عن يعني موضوع تاني. سورة البروج بتتكلم عن ايه؟ سورة البروج دي سورة القتلة, سورة القتلة. عشان كده قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود, اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. اللي ما قدروش يتعاملوا مع اهل الحق غير بالقتل, ملقوش طريقة غير انهم يقتلوهم, ملقوش طريقة غير انهم يحرقوهم, ملقوش طريقة غير انهم يعدموهم, ما عندهمش طريقة تانية يعرفوا يتعاملوا بها مع اهل الحق. عشان كده في اخر سورة البروج ربنا بيقولها, الاتاك حديث الجنود فرعون وثمود. اشمعنى فرعون وثمود؟ لان فرعون هو اللي قال ذروني ايه اقتل موسى, وثمود هم اللي عقروا الايه الناقة, وهم وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون, قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مالك قال هنقتله. يبقى دول اللي اتبعوا طريقة القتل, وفرعون اقتلوا ابناء الذين امنوا معه. يبقى سورة البروج بتكلم عن القتلة اللي اتبعوا اسلوب القتل في صد الناس عن الدين. ومش بس كده, ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. الفتنة يا جماعة مش شرط انها تبقى قتل, القتل هو الترهيب الشديد, والفتنة ممكن تبقى الاغراء الشديد. عشان كده لما عبد الله بن حذافة السهمي دخل على ملك الروم, وملك الروم كان عايز يكسره, فملك الروم قال له ايه, ملك الروم جاب له قدر زيت مغلي وقال له هرميك فيه, وجاب له اجمل امرأة في نساء الروم عشان يقع في الزنا معاها. شوفوا الفرق ما بين الاتنين, ايه اللي جاب دي لدي؟ بيحاول يوصلوا لقمة الفزع من الترهيب ويوصلوا لقمة اللهفة على الترغيب. يعني انت متخيل؟ عشان كده اللي بيثبت في الواقع ده مش اي حد, اللي بيثبت في الواقع ده. فشوف ربنا بيقول ايه في اول سورة البروج, والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. السماء ذات البروج, السماء اللي مليانة ملائكة في اي لحظة ممكن ينسفوا اي حد, يبقى منظر تجمع الملائكة من اجل حرب الباطل في الدنيا. واليوم الموعود, يوم القيامة اللي الملائكة بتحيط بالبشر والانس والجن عشان حسابهم, يبقى ده تجمع تاني بس يوم القيامة. وشاهد ومشهود, الشاهد والمشهود اللي هو يوم الجمعة ويوم عرفة, يوم الجمعة ويوم عرفة, دول منظر تجمع الأمة, أكتر تجمعين للأمة بيحرقوا قلب الباطل, منظر المسلمين في صلاة الجمعة ومنظر المسلمين يوم عرفة. يبقى إذن أول سورة البروج 3 تجمعات. التجمع الأول تجمع الملائكة في السماء ذات البروج, ذات القلاع الحربية والحصون الحربية, تجمع ملائكة ربنا بيقول بيه اوعوا يا أهل الحق تحسبوا إن الدين ضعيف, الدين قوي. واليوم الموعود, اليوم اللي الدين اللي خذل الدين هيترمي في جهنم. يبقى اوعوا تفتكروا ان اللي عاند الدين هيتساب, ده هيترمي في جهنم. وشاهد ومشهود, ده منظر عزة المسلمين في التجمعات الدنيوية بتاعتهم على الدين. يبقى اوعوا تفتكروا ان الدين حد يقدر يحاربه, الدين مستمر مستمر. وفي النهاية اخر آية في سورة البروج تضحك جدا يا جماعة, بعد ما اصحاب الاخدود اتحرقوا وولعوا فيهم النار وحرقوهم هم ومراتاتهم وعيالهم, وبعد ما فرعون وثمود اتبعوا اسلوب القتل وقتلوا, وبعد ما ذبح صبرا وشتيلة, وبعد ما قعدوا يضربوا غزة بالقنابل, وبعد ما قتلوا واعدموا وعملوا كل اللي هم عايزين يعملوه في اهل الحق, بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. الله اكبر, بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بعد كل اللي عمله ده القرآن محفوظ مش هيقدروا يعملوا اي حاجة للدين بعد كل عيني ما طلعت روحهم واتمسح بهم الارض من كتر حرب الحق. وفي النهاية في لوح محفوظ ولا هيقدروا يعملوا حاجة للحق. تيجي سورة الطارق بقى يا جماعة، والسماء والطارق، وما ادراك ما الطارق، النجم الثاقب. ايه ده منظر شيطان وهو طالع يتجسس يتلصص عن السماء، وفجأة طخ يقوم شهاب جاي حارق فيه عشان ما يتلصصش على اخبار السماء. ايه العلاقة بين سورة البروج وسورة الطارق؟ سورة البروج بتتكلم عن ايه؟ سورة البروج ايه العلاقة بين سورة البروج تعالى؟ ايه العلاقة؟ ايه العلاقة؟ بعد كده البوسة ب2 جنيه. العلاقة بين سورة البروج وسورة الطارق ايه؟ سورة البروج بتتكلم عن جهد شياطين الانس في حرب الحق اللي حرقوا المؤمنين. سورة الطارق بتتكلم او من موضعها جهد شياطين الجن في حرب الحق اللي بيحاولوا يطلعوا السماء عشان ايه؟ يتلصصوا على اخبار السماء. سورة البروج اولها منظر حريقة، وسورة الطارق اولها منظر حريقة، بس سورة البروج اولها مؤمنين بيتحرقوا عشان الثبات على دينهم، انما سورة الطارق شيطان بيتحرق عشان بيحاول يتلصص على اخبار القدر عشان ينزل يفتن الناس. ففي النهاية سورة الطارق بتقولك افصل بقى، افصل، ما تعيش حياتك متميع، ما تعيش حياتك وانت مش واخد قرار. انه لقول فصل وما هو بالهزل، انه لقول فصل، افصل. بعد كده بتيجي سورة الاعلى، سبح اسم ربك الايه، سبح اسم ربك الاعلى. سورة الاعلى دي سورة بتنقلك فوق قوي، وهنشوف الوقت اثر اسم الله الاعلى على ابو بكر الصديق في سورة كاملة نزلت عن سيدنا ابو بكر. سورة الغشية النضارة السوداء، الغشاوة السوداء، نفسك اللي انت حولتها النضارة السوداء عمياك عن كل حاجة، عشان كده يوم القيامة بيبقى عامل زي النفس السوداء المظلمة. هل اتاك حديث الغاشية وجوه ووجوه، ربنا جايب لك منظر وشوش دول ومنظر وشوش دول. شوف يعني ربنا مش جايب لك حال دول وحال دول، وش ده وش ده، شوف البؤس اللي على وش ده وشوف النعيم اللي على وش ده. عشان كده الغشاوة السودة اللي انتوا حطتوها على عينيكم، النضارة السودة اللي حجبت عنكم الرؤية ديت، في النهاية افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، افلا ينظرون، مش هيشيلوا النضارة السودة بقى ويبصوا، مش هيشيلوا الغشاوة دي ويبصوا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، والى السماء كيف رفعت، والى الجبال كيف نصبت، والى الارض كيف سطحت. فذكر، اوعى تبطل كلام عن ربنا، اوعى تبطل كلام عن الدين. فذكر انما انت ايه؟ مذكر، لست عليهم بايه؟ بمسيطر. يبقى في فرق بين فكر ذكر وبين فكر سيطر، في فرق بين فكر التذكير وبين فكر السيطرة. لما اهل الدين بيحاول ان هم يسيطروا على الناس ويسيطروا على الواقع، للأسف بيفشلهم الدعوة معهم، للأسف بيفشلوا الدعوة معهم. لما اهل الدين بيحاولوا ان هم يسيطروا، لما يبقى الدين سيطرة وعايزين نسيطر على كل حاجة، انما وظيفة اهل الدين يا جماعة فذكر انما انت مذكر، انهم بيذكروا الناس. بعد كده الناس لما بتنصلح المجتمع المسلم بينشأ، وحاكمية الله بترسخ في المجتمع. يبقى في فرق بين فكر ذكر وفكر ايه؟ وفكر سيطر. بعد كده سورة الفجر، سورة النفس المطمئنة بقى، سورة النفس المطمئنة. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد. الاطمئنان يا جماعة، الاطمئنان إلى قدرة الله، إن ربنا مش هيسيب الظالمين، إن ربنا مش هيسيبهم باللي هم بيعملوه ده. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. الاطمئنان لقدر الله، مش لما يبتلى ليه كده يا رب، وعملت فيا كده ليه يا رب. والحاجة الثالثة الاطمئنان إلى عطاء الله في الآخرة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. يبقى سورة الفجر بتكلمك عن النفس المطمئنة، مطمئنة لقدر الله، مش خايف. في ناس قلقانة، ويا ترى بكرة الأيام مخبية لي إيه؟ يا ترى أولادي هيحصل لهم بكرة إيه؟ يا ترى الأمراض اللي هتجيلي بكرة إيه؟ يا ترى. في ناس عايشة مرعوبة يا جماعة، مرعوبة من القدر، مرعوبة من الأيام، ومرعوبة من الابتلاءات، وفي ناس مرعوبة من الشرع، يا ترى الشرع لو اتبعناه هيحصل لنا إيه؟ والمشاكل اللي هتحصل في المجتمع إيه؟ وفي ناس مرعوبة من أهل الباطل، يا ترى أهل الباطل المتجبرين هيعملوا فينا إيه؟ ويا ترى هيسيبونا في الدعوة ولا مش هيسيبونا؟ فربنا بيك بنتكلم في سوره الفجر عن النفس المطمئنه، النفس اللي مطمئنه لقدره الله، اللي مطمئنه لشرع الله، اللي مطمئنه لقدر الله. النفس دي عظيمه قوي، هي دي النفس اللي بتقدر تعبد ربنا، هي دي النفس اللي بتقدر تفوز بمواسم الطاعه اللي سوره الفجر بتتكلم عنها. وهكذا يعني نمضي مع صور القران. بيجي سوره الشمس. سوره الشمس بتتكلم عن الشمس اللي جواك، الفطره، ان كل واحد مننا جواه شمس مهوله ربنا خلقها جواه، اللي هي الفطره. الفطره ديت الذنوب طمست النور بتاعها، لو الفطره دي اتجلت هتنور الدنيا كلها. عشان كده ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. انت جواك فرصه انك تبقى ملك من الملائكة واحسن. وبرضو في ناس جواها شياطين والعياذ بالله. بعد سورة الشمس اللي هو الشمس المنيرة تيجي سورة الليل، يعني الشمس منورة الدنيا. طب الدنيا ليل ليه؟ لان الناس طمست على شمس الفطرة بظلام الشرك وبظلام المعاصي. طب امال سورة الليل بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن ابو بكر الصديق. السورة دي كلها نازلة في ابو بكر لما اسلم ولا اخوانه العبيد بيتعذبوا، فانفق ماله كله عشان يعتق اخوانه. عشان كده اول كلمه فيها فاما من اعطى، رمز للعطاء. ابو بكر الصديق رمز للعطاء لاخوانه. عشان كده اخر كلمه فيها ولا سوف يرضى. زي ما رضيت ربنا، ربنا هيرضيك. زي ما رضيت اخوانك ربنا هيرضيك. يبقى سوره الليل بتتكلم عن الليل الدامس. سوره الشمس الاول ان ربنا خلق جواك شمس، ولكن الناس طمست على الشمس بالذنوب فجت سورة الليل الدنيا ضلمة اللي هو قبل النبي عليه الصلاة والسلام. ففي وسط الليل طلع نموذج ابو بكر الصديق، ودي بطولة ابو بكر. ان ابو بكر ما كانش في الواقع بتاعه قدامه 100 صحابي قدوة ليه، ده كان هو اول واحد قدوة للصحابة في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. ولما طلعت النموذج البطولية بتاعت سورة الليل جت سورة الضحى، بقى ضحى الاسلام. الاسلام بدأ يستنير. سورة الضحى وسورة الشرح الاتنين مع بعض بيتكلموا عن عطاءات ربنا لاهل الدين والاهل العبادة والاهل الدعوة. والضحى الوقت اللي النبي كان بيموت نفسه فيه في الدعوة الى الله. والليل اذا سجى الوقت اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيموت نفسه فيه في قيام الليل بين ايدين ربنا. ما ودعك وربك وما قلى، كأن ربنا بيقول لنبي زي ما عبدتني بالليل والنهار، زي ما اشتغلت في الدعوة بالليل والنهار، انا هديك ثلاث وعود. الوعد الاول ما ودعك ربك وما قال، عمري ما هسيبك، لا يمكن هسيبك، لا يمكن هسيبك. ولا الاخرة خير لك من الاولى، الاخرة ما سيأتي من الدنيا، والاولى ما مضى من الدنيا، والاخرة ما سيأتي من الدنيا والاخرة. ربنا بيقول له اللي جاي احسن، انت لسه ما شفتش فتح ولا شفت نصر ولا شفت مدد ولا شفت عطاء، هتشوف لما تمشي في الطريق ده انا هديك ايه. ولا سوف يعطيك ربك فترضى. النبي ما يرضيهوش يا جماعة انه يدخل الجنة وامته ما تدخلش. النبي ما يرضيهوش دنيا، النبي اللي يرضيه انه امته تدخل الجنة معاه. يبقى دي بشرة، انا هرضيك في امتك. يبقى كأن ربنا بيقول للنبي زي ما تعبت عشاني انا هرضيك. بعد كده سورة الشرح، الم نشرح لك صدرك. زي ما جاهدت في الدعوة الى الله لحد ما الناس اللي كانت ما بتطقش تسمع كلمة عن ربنا وهو بيتفرج على ميلودي وشطايم وروتانا، يجي يقلب الرسيفر يجيب له غلط قناة دينية يقوم قلب بسرعة عشان مش طايق يسمع كلمة دين، وهو بيشغل الاف ام على اذاعة الاغاني بالفرق بينه وبين اذاعة القرآن سنة، يقوم يلاقي الحصري طالع له بالقرآن يقوم قلب بسرعة مش طايق يسمع دين. ولكن انت فضلت تكلمه مع ربنا لحد ما صدورهم انشرحت للدين. زي ما صدور الناس اتشرحت لطاعة ربنا بسببك، انا هشرح لك صدرك. ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك. زي ما قعدت تكلم الناس عن التوبة لحد ما اوزارهم راحت، انا هشيل عنك اوزارك. ورفعنا لك ذكرك. زي ما قعدت تكلم الناس عن ربنا بعد ما كان اعلى حاجة في قلوبهم الدنيا، اعلى حاجة في قلوبهم الفلوس، اعلى حاجة في قلوبهم المناصب، قعدت تكلمهم عن الدنيا لا عن ربنا لحد ما بقى اعلى حاجة في قلوبهم ربنا. زي ما انت عملت كده انا هرفع لك ذكرك في السماوات. فان مع العسر يسرى، ان مع العسر يسرى. لما يضيقوا عليك في الدعوة اوعى تتخنق، اوعى تتخنق، اليسر جاي. فاذا فرغت فانصب، ما تبطلش شغل. اول ما تخلص الدعوة اجتهد في العبادة والى ربك فارغب. يبقى الصورتين دول بيتكلموا عن عطاءات ربنا لاهل الدعوة وعطاءات ربنا لاهل العبادة. بعد كده في اربع صور يا جماعة، سورة التين والعلق والقدر والبينة. سورة التين بيكلمك عن مكان نزول القرآن، وسورة العلق بتكلمك عن لحظة نزول القرآن، وسورة القدر بتكلمك عن زمان نزول القرآن، وسورة البينة بتكلمك عن عظمة القرآن. الأربعة بيكلموك عن القرآن. سورة التين والتين والزيتون، الشام اللي نزل فيها الإنجيل، وطور سينين جبل الطور اللي نزل عليه التوراة، وهذا البلد الأمين مكة اللي نزل فيها القرآن، الوحي اللي نزل من السماء نور للناس حياتها. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. افتكروا الدول دي من غير الوحي كانت ايه؟ مكة من غير القرآن والكعبة كان في مخلوق مجنون فضلا عن عاقل يرضى انه يسكن في بلد بالحر ده، وبلد بالصهد ده، وبلد بالجفاف ده، لا فيها زراعة ولا فيها مية ولا فيها، لولا الدين كان مين يسكن في المكان ده؟ كان مين يسكن؟ ان اللي عمل الحضارات البشرية هو الدين. فربنا بيقول لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، اللي رفع الانسان الدين، ثم رددناه اسفل سافلين. السفل، الدناءة، الوطو. لما تبص للمجتمعات الوقت من غير الدين، لما تبص للاوروبيين وهم بيقعوا في الزنا في الشوارع زي البهايم، لما الدين راح من حياتهم، لما تشوف الانسان بقى واطي قد ايه من غير الدين، بقى متعفن قد ايه من غير الدين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ انتوا بتحاربوا الدين ليه يا علمانيين؟ انتوا بتحاربوا الدين ليه يا علمانيين؟ انتوا ليه؟ ايه اللي بينكم وبين الدين؟ هو في خير جه في الدنيا غير بسبب الدين؟ هو في سعادة غير بسبب الدين؟ هو في حضارة غير بسبب الدين؟ انتوا ليه بتحاربوا الدين؟ بعد كده سورة العلق بقى لحظة نزول، اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ أول كلمة نزلت في القرآن، والكلمة دي انت هتسمعها مرة تانية بس على باب الجنة، هتفاجأ ان بيتقالك اقرأ وارتقي. يعني ايه؟ يعني القرآن ده كان الاسانسير اللي بيطلع للفردوس الاعلى، وكل آية بدرجة في الجنة. فتخيل ان اول كلمة نزلت في القرآن كانت هي مفتاح الفردوس الاعلى، وكانت هي مفتاح الارتقاء في كل حاجة في الحياة. يا ترى اللي منفذش امر ربنا بكلمة اقرأ هيندم قد ايه وقتها؟ بعد كده سورة القدر اللي احنا عايشين معها بقالنا 10 ايام، انا انزلناه في ليلة القدر، يبقى زمان نزول القرآن بقى ليلة القدر. بعد كده سورة البينة اللي بتتكلم عن قدر القرآن. بعد كده هنشوف بقى الصور بقت طرقات وعظية ازاي. سورة دنيا سورة اخرى، سورة دنيا سورة اخرى، سورة دنيا سورة اخرى. سورة الزلزلة تتكلم عن ايه؟ تتكلم اذا زلزلت الارض زلزالها يوم القيامة. طب سورة العاديات، سورة العاديات ان الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير ايه؟ لا شديد، يبقى حب الدنيا. بعد كده سورة القارعة، القارعة، ما القارعة وما أدرك ما القارعة يوم القيامة. بعد كده سورة التكاثر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. تتكلم عن ايه؟ تتكلم عن حب الإنسان للدنيا لحد ما ضيع حب الدنيا. بعد كده سورة العصر، إن الإنسان لفي خسر يوم القيامة، النتيجة النهائية. بعد كده سورة الهمزة، ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. يبقى اذا يا جماعة 6 صور ورا بعض. الزلزلة تتكلم عن يوم القيامة، واللحظة اللي القلوب هتتزلزل فيها وكفة الميزان طلع نزلة مع كل مثقال ذرة خير او شر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة ايه؟ شرا يرى. بعد كده سورة العاديات، والعاديات ضبحة، الخيل وهي بتجري بتجري بتجري ضبحة، وصوت النفس بتاعها طالع، فالموريات قطحة من كتر السرعة في الجري، رجليها بتضرب في الارض بتطلع نار، فالمغيرات صبحة وصلت لمكان الاغارة او الغزو الصبح، يعني طول الليل مجهود، فاثرنا به نقعة، التراب طلع وتصاعد بسبب المعركة، فوسطنا به جمعة، جمع الغنائم في النهاية. ان الانسان لربه لكنود. المنظر ده ممكن يكون منظر قبيلة بتغير على قبيلة، وممكن يكون منظر مسلمين رايحين يجادوا في سبيل الله. في ناس تعبت عشان الدنيا وناس تعبت عشان الاخرة. عشان كده افلا يعلموا اذا بعثر ما في القبور. هو البني ادم مش عارف لحظة لما كأن واحد بيبعطر الهدوم اللي في الدولاب عشان يطلع قميص في الاخر، الارض وهي بتتبعطر عشان يطلع الملائكة تطلع البني ادمين في الاخر من اعمق اعمق طبقات الارض على مدى الاف السنين. بعد كده سورة القارعة بتقول لك يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. اوعى تبقى فراشة، الفراشة دي حتة دودة حقيرة ولكن طلع لها جناحة ملونة، فالناس اتخمت في شكلها وتهيأ لها انها يا ما هنا يا ما هناك، وهي حتة حشرة، وهي حتة حشرة ملهاش هدف. الفراش اصلا يعني كلمة الفراش في اللغة الهوام بتاعت الليل اللي ملهاش هدف اصلا. اوعى تبقى انسان ملكش هدف وملكش وجهة. اوعى تبقى انسان شكل من بره على الفاضي، لبس جميل، عربية جميل جميلة، موبايل بيرن، عفش جميل، وفي النهاية انت انسان منظر وبس، لا قلبك مليان ايمان ولا عقلك مليان فكر وفهم. عشان كده سورة القارعة بتتكلم عن راس جهنم مستنياها. واما من خفت موازينه فايه؟ فامه هاوية. جهنم مستنية الدماغ الفاضية دي، الدماغ الفارغة دي، الدماغ اللي كانت من بره شكلها جميل وعامل شعره سبايكي وعامل مش عارف ايه وعامل دوجلاس وعامل ايه، ومن جوه هنا صفر مفيش. وبعد سورة القارعة ما اتكلمت عن القرع الرهيب اللي هيحصل للقلوب يوم القيامة، وبعد ما اتكلمت عن جهنم وهي مستنية الراس الفارغة دي، تيجي تفاجئ ان سورة التكاثر بتقولك ألهاكم التكاثر. مفيش فايدة، الناس مهما توعظوا مش عايزين يتوبوا. ألهاكم التكاثر. كان في قصة رمزية، شاب شاف بنت جميلة قوي فقال انا لازم اتجوزها، فراح لابوه قال له انا عايز اتجوز بنت جميلة قوي قوي. قال له طيب يا ابن حبيبي تعالى ما نتقدم لها. ابوه خد ابنه وراح يتقدم لها. الراجل اول ما شاف البنت قال له يخرب بيتك، انت لا تتجوز دي حتة عيل كحيان مالكش قيمة في الحياة. قال له امال ايه؟ قال له انا اللي اتجوزها، البنت دي مش هتجوزها حد غيري. الواد قال له بقى انا جايب لك تتقدمها لي وتتجوزها؟ قال له انا اللي اتجوزها. الاتنين اتخانقوا مع بعض، راحوا اسمه البوليس، قالوا للظابط انا عايز اتجوز واحدة وابويا قال انا اللي اتجوزها. الظابط قال لهم خلاص مفيش مشكلة، هاتوا البنت وانا احكم بيها اشوف هي عايزة مين فيكم. الظابط اول ما شاف البنت قال يخرب بيتكم انتوا الاتنين، دي تتجوز اتنين زيكم كده صعالي؟ ده دي عايزة واحد عظيم زيش، ده دي عايزة واحد مركزه كبير زي، انا اللي هتجوزها. التلاتة اتخانقوا، راحوا لولي المدينة قال لهم هاتوها، اول ما شافها يخرب بيتكم انتوا التلاتة، محدش هيتجوزها غيري، ده انتوا لو عملتوا ايه؟ راحوا لحاكم البلد، اول ما شافها انا اللي هتجوزها. بصت للخمسة قالت لهم انتوا الخمسة عشان تتجوزوني، اللي هيتجوزني فيكو انا هجريش، واللي هيجري ورايا ويمسكني هو ده اللي هيتجوزني فيكو. طلعت تجري والخمسة طلعوا يجروا وراها. فجأة الخمسة واقعين في حفرة، قامت واقفة لهم من فوق الحفرة قالت لهم انتوا عارفين الحفرة دي ايه؟ بالقبر. وعارفين انا مين؟ انا الدنيا اللي كل الناس من ايام سيدنا ادم بتجري ورايا ولا واحد عارف ياخدني، وكله بيقع في القبر. في النهاية هي دي ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، وكله بيتدب على وشه في القبر برضه في النهاية ومش عايز يتعلم. بعد سورة التكاثر بتيجي سورة العصر، والعصر ان الانسان ايه؟ لا في خسر. يعني ايه؟ عارف يوم نتيجة الثانوية العامة لما يقولك مدرسة الشهيد مش عارف مين مين مين مين ايه؟ لم ينجح احد. او ان الانسان اللي في خسر لم ينجح احد الا الذين امنوا، يعني الاستثناء هو اللي نجح. حاجة غريبة اوي يا جماعة، يعني اللي يبص لسورة التكاثر يلاقي الانسان بذل مجهود قاتل، ألهاكم التكاثر تكاثر مجهود قاتل، واللي يبص لسورة العصر يلاقي ما خدش حاجة في الاخر، ده خسران. طب ازاي؟ لانه كان بيبذل مجهود غلط، بيبذل مجهود في الدنيا، فكانت النتيجة في الاخر نتيجة متحسرة. سورة الهمزة بتقول لكل واحد غني بخل بماله عن الدين وعن حق الله فيه، بتقول له وما ادراك ما الحطمة، نار الله المقادة التي تطلع على الافئدة، انها عليهم ايه؟ مقصدة. الراجل ده كان بيجيب خزنة ويحط فيها الفلوس ويقصدها ويقفلها، فربنا يعمله في جهنم خزن برضو، يعمل للناس دي خزن، يتحط جوه خزنة من نار ويتقصد عليه اللي هو عمله مع الفلوس يتعمل فيه والعياذ بالله. بعد كده سورة الفيل وسورة قريش، الفيل بتتكلم عن العقوبة الدنيوية لمن تجرأ على الله جعلهم كعصف مأكول. سورة قريش بتتكلم عن المتعة الدنيوية اللي ربنا ممكن يديها للإنسان لو أراد، فليعبدوا رب هذا البيت الذي ايه؟ أطعمهم من جوع الرزق وأمنهم من ايه؟ من خوف الاب. قضية اي مجتمع في الحياة الرزق والامن، يعني سبحان الله العظيم، يعني قضايا كبيرة وقضايا خطيرة وقضايا شغلة الانسان. بعد كده تيجي سورة المعون يا جماعة، سورة المعون بتقول النفس البشرية دي حقيرة قد ايه. خد بالكم الجزء الثلاثين، ولكن يعني ما تيسرش ان احنا نتكلم عن قضية النفس البشرية في الجزء الثلاثين. الجزء الثلاثين طبعا موضوع كبير جدا، يعني بفكر اصلا ان شاء الله درس الجمعة في الجماعة الشرعية باذن الله بعد رمضان يبقى شرح للجزء الثلاثين. نقف بقى مع ايات ايات منها، يعني كل جمعة كده نقف مع مجموعة من هذه الايات او مع صورة من هذه الصور باذن الله، يعني الله المستعان ربنا يختار لنا الخير. سورة المعون جايبالك النفس البشرية في مشهد من احقر مشاهدها. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. المعون ده اللي هو جارتها بتخبط بعتلها ابنها، ماما بتقول سلم عليكم بتقولك شوية ملح، ماما بتسلم عليك وبتقولك ادينا بس تومتين وهي هتبقى تردهم لك بعد كده، ما عنديش والله يا حبيبتي ما عندكيش ايه. يمنعون المعون، ان الانسان ساعات بيوصل من الحقارة ان اقل حاجة يساعد بها غيره ما يرضاش يعملها. يعني شوفوا النفس البشرية بتوصل لدرجة ايه، يعني سبحان الله. وشوفوا قيمة الاخلاق اللي ربنا ربى الصحابة عليها في الاول، رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. كان متوقع يا جماعة فذلك الذي ينكر القرآن مثلا، او فذلك الذي ينكر وجود الله، او فذلك الذي يسب النبي، فذلك الذي يدعو اليتيم. يعني وصل الدين ده، وصلت اخلاق الدين ده انه بيعتبر ان اللي بيدعو اليتيم يكذب بالدين، وان الانسان لو قسى قلبه في الاخلاق وفي ومع الفقراء قلبه هيقسى مع اللي خلقه والعياذ بالله. عشان كده يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول كلا ايه من شويه خدناها في سوره الفجر، كلا بل لا تكرمون الايه اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين. يعني ربنا هو بيتكلم عن الجنه والنار والدار الاخره، اوعوا تنسوا اليتامى والمساكين. سوره البلد بعدها قال تعالى ثم كان من فلا اقتحم العقبة وما أدرك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا. يعني شوفوا يا جماعة الدين عظيم قد إيه. شوفوا ربنا رب الصحابة من البداية على السلوك الاجتماعي إزاي، وعلى الخدمة للناس إزاي، وعلى الانتشار وسط الناس إزاي، وعلى رحمة الضعفاء ازاي. عشان كده اول حديث النبي عليه الصلاة والسلام دخل المدينة قاله، حد عارفه اول حديث اول ما دخل المدينة؟ ايها الناس اطعموا الطعام، اكلوا الفقراء، صلوا الارحام، زوروا قرايبكم، افشوا السلام. كلها عبادات اجتماعية يا جماعة، ما عدا صلوا بالليل والناس قيام، عبادات اجتماعية. كأن الاسلام بيقولك ان الملتزم ده لازم يبقى اكتر انسان اجتماعي، اكتر انسان بشوش، اكتر انسان لما يدخل في مكان كل الناس تفرح وكل الناس تستبشر. المريض يعرف انه هيسنده في مرضه، والمسكين يعرف انه هيجري ويسعاله على انه يجيب له اكل ويبسطه، والمجتمع كله مستني المتدينين بتوع الجزء الثلاثين لانهم هيقفوا مع الدنيا كلها ويخدموا الدنيا كلها. بعد كده شوف بقى سورة الكوثر، انا اعطيناك الكوثر. حد يقدر يجيب لي رابط ما بين اخر ايه في سورة المعون واول ايه في سورة الكوثر؟ حد يقدر يجيب لي رابط ما بين اخر ايه في سورة المعون واول ايه في سورة الكوثر؟ اخر ايه في سورة المعون الذين هم يراؤون ويمنعون، اول ايه في سورة الكوثر انا اعطيناك. هم وده المخلوق وهو ده الخالق، هم دول البشر وده ربنا. البشر بيبخلوا على بعض بشويه ملح، وربنا لما بيدي كوثر، وربنا لما بيدي كوثر. ازاي قلبك يتعلق بمخلوق وربنا بالكرم ده؟ ازاي يا جماعه؟ عشان كده سوره الكوثر ثلاث ايات، اقصر سوره في القران، بس شوفوا موضوعها جميل قوي. واحد بيقول للنبي انت ابطر، يعني انت ابطر، انت ما خلفتش وهتموت واسمك مش هيفضل، انت ابطر. فربنا بيقول له انا اعطيناك الكوثر. منظر النبي عليه الصلاه والسلام، الكوثر ده اللي بيجي منه حوض النبي عليه الصلاه والسلام اللي المؤمنين كلهم بيشربوا منه. ان شاء الله باذن الله ربنا يسقينا من يد النبي عليه الصلاه والسلام شربة هنيئة لا نظمأ بعدها ابدا يا رب، اللهم امين. ويجعلنا ممن يعني يصحبون النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى، اللهم امين يا رب. انا اعطيناك الكوثر، منظر النبي عليه الصلاه والسلام والامه كلها ملفوفه حواليه يوم القيامه بيشربوا من ايديه. فصلي لربك وانحر، قالك ده العيد الكبير، صلاة العيد الكبير بتصلي العيد وبعد كده ايه تذبح، فقالك ده العيد الكبير. منظر النبي عليه الصلاة والسلام خارج من صلاة العيد والامة كلها حواليه فرحانة بالايه بالعيد. يبقى المنظر الاولاني ان اعطاناك الكوثر اجتماع الامة حول النبي في الاخرة، والمنظر الثاني فصلي لربك وانحر اجتماع الامة حول النبي في الايه في الدنيا. يبقى مين الابطار؟ يبقى مين الابطر، النبي ولا الكفار؟ كفار. انما النبي عليه الصلاة والسلام يعني كأن ربنا بيقول له شوف العزوة اللي انت فيها، افرح، انت اللي اسمك هيبقى وهم اللي بطر اسمهم هيطمس. بعد كده يا اخوانا تخيلوا كده نهاية القرآن. يعني انا قلت لك نهاية القرآن المفروض تبقى ايه؟ احنا خلاص دلوقتي ده اخر ستة صور في القرآن، سورة الكافرون بقى والاخلاص. تخيل كده المفروض نهاية القرآن تبقى ايه؟ شوف النهاية الجميلة بتاعت القرآن، شوف الروعة بتاعت نهاية القرآن، إن أعطيناك الإيه؟ آخر مشهد والنبي بيتنعم في الجنة بعد رحلة التعب بتاعت الدنيا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، منظر الكرة الأرضية بتدخل في الإسلام، والمساجد وكلمة الله أكبر بترتفع على كل خطوط الطول والعرض في كل لحظة من اللحظات. تبت يدا أبي لهب وتب، منظر اللي وقفوا في وش الدعوة وهم مرميين في جهنم بيتشووا في جهنم، خسروا الدنيا والآخرة. يبقى خاتمة القرآن منظرنا واحنا كسبانين الدنيا والآخرة، ومنظرهم وهم خسرانين الدنيا والآخرة، كأن المعركة الرهيبة ده اللي بقالنا 600 صفحة فيها دي النهاية بتاعتها، كأن ده المشهد ذا اند بقى. شوفوا النهاية، شوفوا النهاية السعيدة، شوفوا النهاية الجميلة بعد 600 صفحة ده همت النهاية. شوفوا اللي وقف مع الدين خد ايه، واللي بعد عن الدين حصل له ايه. بس قبل سورة النصر، اذا جاء نصر الله والفتح، في سورة، سورة ايه؟ كافرون، قل يا ايها الكافرون لعبنا بتعبدون. طب ليه سورة الكافرون جت قبل سورة النصر؟ سورة الكافرون بتتكلم عن المفاصلة، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ايه، مش تطبيع مع اليهود، مش التمييع، مش عارف نعمل ايه وحط ايد مين في ايد مين وبتاع، مش تمييع، في مفاصلة، حق حق والباطل باطل، ولن يتنزل النصر الا حينما تحدث المفاصلة. عشان كده سورة النصر جت بعد سورة المفاصلة، بعد سورة الكافرون. ونهاية القرآن طبعا سورة الاخلاص وسورة الفلق وسورة الناس، لان القرآن كتاب توحيد من اول اياك نعبد واياك ايه، اياك نعبد يعني انت اسم الله ايه، اياك دي يعني انت بس يا رب، اياك دي انت وبس، اياك نعبد اسم الله الايه الاحد، اياك نستعين اسم الله ايه الصمد، انت بس اللي نستعين بيه يا رب. فتلاقي سورة الاخلاص قل هو الله احد ايه الله الصمد. يبقى القرآن من اوله لاخره بيتكلم عن التوحيد، وبعد كده سورة الاخلاص بتقول لك الله الصمد، الله الذي يصمد الكون كله اليه، ربنا هو منتهى رغبة الكون كله، هو امل الكون كله، هو ملجأ الكون كله، يعني سبحان الله العظيم. عشان كده بعدها سورة الفلق وسورة الناس، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل اعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس. شيء طبيعي للي هيحس بسورة الاخلاص انه لازم هيستعيذ من كل شر مين، بربنا، لان التوحيد بتاعه هيبقى توحيد عملي. من ساعة العبادة يصلي في الجامع، ولما يحصل له مشكلة يجري على واحد ساحر يقول له حل لي المشكلة بتاعتي، لا، ساعة المشكلة هيجري على مين، على ربنا. عشان كده قل اعوذ برب الفلق. ايه هو الفلق؟ الفلق هو منظر نور الفجر وبيفلق ظلام الليل، يبقى منظر النور بيفلق الايه الظلام. من شر ما خلق، والشر كله ظلام، ومن شر غاسق اذا وقب، شر الليل لما يشتد ظلامه يبقى برضه ظلام، ومن شر النفاثات في العقد اللي بيعملوا السحر دايما بيعملوه تحت الارض في الظلام، ومن شر حاسد اذا حسد، النفسية الحسودة دايما نفسية مظلمة. فشوف العلاقة ما بين رب الفلق وما بين الصورة كلها ظلمة، فجبت صفة النور اللي بيشق الظلمة، يا رب نورها لنا يا رب، كأنك بتقول يا رب نورها لنا يا رب. بعد كده بتيجي سورة الناس، اخر سورة في القرآن، قل اعوذ برب الناس، ده توحيد ايه، توحيد ايه، ربوبية، ملك الناس توحيد ايه، اسماء وصفات، اله الناس توحيد ايه، الوهية، يا رب يا ملك يا اله، عايز ايه، ايه اللي انت عايزه، ايه التوسل ده كله عشان ايه، من شر الوسواس الخناس، انقذنا يا رب، النجاه يا رب، احميني يا رب، هيضيعنا يا رب، هيضيع كل اللي احنا عملناه مع المصحف ده يا رب، احميني منه. طب سورة الفتح يا جماعة اللي هي اول سورة في القرآن، دي الناس اخر سورة، سورة الفتح الحمد لله ايه، يبقى الحمد لله توحيد ايه، الوهية، رب العالمين توحيد ايه، ربوبية، الرحمن الرحيم توحيد ايه، اسماء، يبقى برضو انواع التوحيد التلاتة، عايزين ايه، اهدنا الصراط المستقيم. يبقى توسل الى الله بانواع التوحيد كلها من اجل طلب الهداية، وصورة الناس توسل الى الله بانواع التوحيد كلها من اجل طلب الوقاية. يبقى القرآن كله ما بين طلب الهداية وطلب الايه وطلب الوقاية، طلب الهداية يا رب عرفني الطريق الصح، وطلب الوقاية من الشيطان اللي قال لأقعدن لهم ايه صراطك المستقيم. يبقى القرآن يا جماعة كله حاجة واحدة. هتخلص صورة الناس هتقوم داخل على الفتحة اللي هي بتتكلم بتتكامل في موضوعها موضوع صورة الناس. يبقى القرآن كله حاجة واحدة، والقرآن كله واحدة واحدة، والقرآن كله ترابط واحد، وهكذا. اللهم لك الحمد والمنة، اللهم لك الحمد والمنة، اللهم لك الحمد والمنة. خلصنا سلسلة ختم التعارف اللي كان المقصد بتاعها ان احنا نتعرف على القرآن، ان احنا نتعرف زي ما بتتعرف على واحد الاول، فلما بتحبوا بعض وتستلطفوا بعض بتبقوا اصحاب، وبعد كده تبقوا اهل وتتجوزوا وتناسبوا بعض. لازم الخطوة الاولى ان احنا نتعرف على القرآن عشان نقدر نبقى اصحاب القرآن، عشان نقدر نبقى من اهل القرآن الذين هم اهل الله وخاصته. يبقى اتكلمنا يا جماعة عن ان القرآن ده وحدة وحدة، ان القرآن ده وما نريهم من ايات اللي هي اكبر من ايه اختها. القرآن كله كأنه ذو رحم، كأنه كله اخوات لبعض، كأنه كله له علاقة ببعض، كأنه كله بيتكامل في موضوعه. كلمنا الصور المدنية اقامة الدولة، الصور المكية اقامة الدعوة، اتكلمنا عبر كل جزء من الاجزاء ازاي القرآن، ازاي كل صورة كان لها موضوع عظيم وكانت في قمة الترابط، في قمة الترابط. سورة البقرة للمستشرقين قالوا ايه ده، كلام ملوش اي علاقة ببعضه. وقفنا معاها ثلاث مرات نتكلم عن اعجاز الترابط اللي في سورة البقرة والابهار بترابط مواضعها. كلمنا عن علاقة كل صورة بالصورة التانية، وعن علاقة كل صورة باسم الصورة، وازاي ان اسماء الصور اعجازية. واتكلمنا عن علاقة نهاية كل صورة ببداية الصورة اللي بعدها، واتكلمنا عن علاقة الحواميم كلها ببعض، الالف لام ميم المدنية ببعض، الالف لام ميم المكية ببعض، الالف لام ميم المدنية والالف لام المكية ببعض. اتكلمنا عن علاقة كل الصور ببقى، اتكلمنا عن الترابط قدر الوسع. طبعا ده الموضوع ده ما نفذت كلمات الله. انا اقصد ان احنا فتحنا مواضيع، فتحنا مواضيع. المواضيع دي بقى عايزة عمرك، عايز تفهم القرآن كتير. يجي شاب او يجي واحد بعد درس التفسير يقول الكلام ده جيبه من تفسير ايه، اقول له يا ابني الكلام ده حصاد عمر، الكلام ده مش قراءة من كتاب وخلصة، وانه لكتاب عزيز، كتاب ربنا اعز من ان انت تقرأ كتاب كده تفسير وتخلص كل حاجة وتفهمه. القرآن ده عايز عمرك، القرآن ده عايز سهر ليالي في تلاوته، ده عايز قراءة تفسير مدى عمرك، ده عايز حضور دروس التفسير، ده عايز الامة ترجع تاني تحب انها تسمع القرآن. ولما تسمع ان في درس تفسير في مكان تقبل وتنهل، وتنهل من هذا العطاء الرباني العظيم. ختم التعارف سلسلة كان هدفها ان محاولة سد الفجوة الرهيبة اللي بيننا وبين القرآن، اللي كل او اللي كثير مننا معتقد انه مجرد كتاب الحرف فيه بعشر حسنات. اقرأ جدع وكتر من القراية عشان تاخد حسنات كتيرة. مش بنبصله انه منهج حياة، مش بنبصله انه خارطة الطريق، مش بنبصله انه انقاذ لحياتنا، وان كل مشاكل، مشاكل بيتك مع مراتك اللي انت مش عارف تحلها حلها في القرآن، مشاكلك مع اولادك اللي كبروا ومش عارف تسيطر عليها حلها في القرآن، مشاكل قلوبنا، حل مشاكل اخرتنا، حل مشاكل المجتمع، حل مشاكل الدنيا كلها حلها في القرآن. يعني ما اسينا يا اخواني حلوها في الدين والناس عنها نيام. يعني الناس نايمين يا جماعة، الناس مش قادرة تدرك خطورة هذا الكتاب العظيم اللي عشنا معاه شهر كامل عشان باذن الله نوصل في النهاية. عارفين احنا الوقت يا جماعة وصلنا لفين؟ احنا لسه بنخط اول خطوة في العلاقة بالقرآن. احنا كنا بنحاول نكتشف القرآن بس احنا لسه لا فهمناه ولا تدرسناه ولا طبقناه. كل اللي فات ده كان محاولة لإعادة اكتشاف القرآن، لإعادة اكتشاف الكنز المهول اللي ربنا نزله لنا من السماء عشان ينور لنا حياتنا، لإعادة جسر الثقة ما بيننا وما بين القرآن، ان احنا نرجع تاني نفق ان فعلا ده كلام ربنا، وان فعلا هو ده الحل، وان القرآن هو الحل، ويبقى القرآن هو الحل، ولا حل الا القرآن. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.